المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ صالح. أهلا بكم بالمستمعين، حياكم الله. نعود مع بداية هذه الحلقة إلى رسالة بعث بها المستمع الصديق حسن بابكر أبو غنية. الأخ الصديق، عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: إنني أسكن مع أشخاص عملهم النميمة والقطيعة في الناس، وعندما يكون الشخص جالسا معهم يضحكون معه ولا يقولون له شيئا، لكن عندما يقوم ويخرج عن مجلسهم يقولون فلان هذا كذا وكذا، وإنني أنزعج من هذا الكلام ولا يرضيني، وقد أنكرت عليهم مرات كثيرة ولم يستجيبوا لي، كيف توجهونني؟ هل أبقى معهم واستمر في النصح أم أسلك مسلكا آخر؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. لا شك أن الغيبة والنميمة من الأعمال السيئة المنكرة، ولا شك أن المسلم عليه أن يتقي مجالسة جلساء السوء، فإن العدوى منهم أسرع من عدوى الجرب، وأسرع من انتقال النار من موضع إلى موضع عندما تشتعل بغابات يابسة هانئة. والواجب على المسلم أن يستنكر أعمال السوء ويرشد الآخرين إلى أنه لا يحل الوقوع في أعراض الناس. وقد قال الله جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم بين أن هذا النوع من العمل فاحش سيء، فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فجعل الوقيعة في أعراض الناس بمنزلة أكل لحوم الإخوان. والإنسان لا يتصور أن أحدا يأتي إلى لحم أخيه ويبقى يأكل منه متلذذا مرتاحا لهذا العمل، فهو في هذا العمل أقسى من أكل لحم الميت. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. فقيل له: أرأيت إن كان في أخي ما يكره؟ قال: إن كان في أخي فيه ما يكره فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما يكره فقد بهته. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الربا أبواب كثيرة، فقال: الربا بضع وسبعون بابا، أيسرها مثل أن يأتي الرجل أمه علانية، وإن أرض الربا استطالة المرء بعرض أخيه المسلم. فاحرص على أن تؤثر في هؤلاء الرفقة إن قدرت، وإن لم تستطع وقدرت أن تجد رفقة سواهم وجلساء تجالسهم ومساكنين تسكن معهم، فأترك هؤلاء خشية أن ينزل العذاب، فإن العذاب إذا نزل عم المرتكب للذنب وجليسه. وقد قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن البلاء إذا نزل عم فاحذر، لكن أرشدهم لعل الله أن يهديهم، فإن أصروا فاتركهم غير آسف، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد الله أحمد محمد عمر يسأل ويقول: هل يجوز للرجل أن يطالب خطيب ابنته بمبلغ ويستغله لنفسه ليشتري به ما شاء من سيارة أو مسكن أو يأكله بدون رضا ابنته. وجهونا إلى هذا الأمر، جزاكم الله خيرا. ولي المرأة التي يريد أن يزوجها مؤتمن عليها، وهو مطالب بأن يعتني بهذه الأمانة ويهيئ لها أسباب راحتها وسعادتها وعيشها العيش الهني، ولا يحل له أن يستغلها وأن يجعلها سلعة مساومة ووسيلة استغلال وكسب. وأصل المهر للزوجة وليس لولي أمرها. المهور صدقات النساء خاصة بالنساء وليس للأولياء منها شيء. وأما ما يقومون به في تجهيز المرأة وما يلزم لها فلا شك أنه من صدقاتها. لا يلزم ولي المرأة أن ينفق على زواجها من ماله الخاص، وإن أحسن فالإحسان بابه باب كريم جميل. أما أن يستغل الرجل خاطب ابنته للاستجداء والكسب واستغلال موقفه لشراء بعض لوازمه ونحو ذلك، فليس هذا من كرائم الأخلاق. والشأن في المسلم أن يكون كريم الخلق، عفيف النفس، حافظا للأمانة، معينا لما تحت يده من نساء ضعيفات على اجتياز عقبات الحياة. وإذا استغل الخاطبة فربما عزف، فعانست الفتاة في بيت أبيها أو أخيها، وربما أخذها وصار يهينها كلما تذكرها ذلك الموقف من ولي أمرها، ويذكرها بمواقف ولي أمرها المهينة المشينة، فينغص عليها حياتها ويسبب لها ذلة واستكانة وتذمرا، وربما أنتج فساد العلاقة بين الزوجين. والمؤتمن عليه أن يرعى الأمانة ويعطيها حقها. نسأل الله هداية الجميع. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن أفهم مما تفضلتم به فضيلة الشيخ أنكم تدعون إلى التيسير حتى ولو كان الولي يدفع جزءا من تكاليف ذلك الزواج، احتراما لهذه المسكينة التي ستدخل حياة جديدة. في الأمثلة العامية يقولون زوجوهن وأعينوا عليهن، يعني أن ولي المرأة ينبغي أن يحسن إليها في تيسير الزواج لها واختيار الزوج الكفء الصالح، ثم يعينها على هذا الزواج. فإذا كان من باب الإعانة توفير شيء من المال وهو يقدر عليه فهو حسنة من الحسنات التي يرجى ثوابها. وينبغي أن يبادر وأن يعتني باختيار الزوج المتصف بتقوى الله، الذي إن رضي بالبنت والمرأة أكرمها عن رضا مع الاحتساب، وإن سخطها اتقى الله في معاملتها وخشي عقوبة الله جل وعلا فيما لو جرى في معاملتها. فالتقوى كسب عظيم للزوج من الزوجة وللزوجة من الزوج. وولي الأمر أمر المرأة مؤتمن عليها وراع يلتمس لها أخصب المراعي وأمرعها. فإذا فرط والتمس لنفسه المصالح على حساب المسكينة الضعيفة المغلوبة على أمرها، فسوف يقف في موقف لا يجد نصيرا ينصره وينقذه من جوره. نسأل الله الهداية، فليتق الله من تولى أمرا من أمور النساء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الواقع فضيلة الشيخ تتيحون للبرنامج أن يطرح أكثر من سؤال حول هذا الموضوع، ولا سيما وأنه ربما يعد مشكلة العصر. ذلكم أننا نسمع أن الكثيرين والكثيرين يعضلون بناتهم عن الزواج من أجل استغلالهن ماديا، ولا سيما إذا كن موظفات ولهن دخل. ما هو كيت وكيت في الشهر؟ ما هو توجيه الشيخ صالح في ختام هذا اللقاء حول هذه القضية؟ الواجب على من تولى أمر امرأة أختا كانت أو بنتا أن يتقي الله جل وعلا، وأن يرعى للأمانة حقها، وأن يحسن إليها، وأن يحرص على توفير البيت النقي النزيه. ومن أسباب ذلك أن يعف عن مكاسبها، وأن يترفع عن صداقها، وأن لا يحوج الخاطب إلى حرج بالغ، فإما أن يعزف عنها، وإما أن يستدين فيستكين، ويرى أن هذه الزوجة ولي أمرها، من أعظم الناس أضرًا عليه لما تحمله بسبب هذا الزواج من ديون وأرباح على تلك الديون، وقد يمضي السنوات تلو السنوات ما استطاع أن يسدد ما ترتب عليه بسبب ذلك الزواج، وربما صاحب ذلك الزواج اشتراط الأب أو الأخ أن يكون متوليا لقبض مرتب البنت أو الأخت، أو عضلها عن الزواج رغبة في الاستمرار في الكسب من ورائها في وظيفتها التي تؤديها. بل الواجب عليه أن يحرص على تسهيل أمرها وتيسير أسباب استقلالها بنفسها في بيت زوجية تظله الرحمة ويظله الأمل في ذرية صالحة تكفل للمرء ضعفه حال شيخوخته أو مرضه أو عجزه. وسوف يسأل كل من تولى أمرا من أمور الناس، خاصا ذلك الأمر كان أو عام، يسأل عن هذا الأمر. فإن النبي عليه صلوات الله وسلامه عليه يقول في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن المسؤولية التي سوف يسألها اختيار الخاطب لبنته أو أخته أو قريبته التي هو المسؤول عنها، ويسأل عن الأسباب التي عثرت الخطوبة أو الزواج. هل هي بسببه وسبب أطماعه، أم لأمر خارج عن ذلك؟ والله يعلم المصلح من المفسد، ولا تخفى عليه خافية. ولا شك أن كثيرا من النساء عرسن في بيوت آبائهن وأخوانهن بسبب العضل الذي تعرضن له، طمعا في هذه المادة من المكاسب، أو رغبة في زوج يكون أكثر دفعا وأثرى مادة، أو رغبة في المصانعة بالضعيفة الفتاة ليزوجها شخصا يجد من ورائه نفعا ماديا من جاه أو غيره. ألا فليتق الله كل واحد تولى أمر من أمور النساء، وليعلم أن الله سائله، وأن الله جل وعلا سوف يحاسب من ظلم، وسوف يقف موقفا لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، يوثقه جوره ويطلقه عدله. نسأل الله الهداية. اللهم أمين، اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، قلت قبل هذا السؤال إن هذا هو السؤال الأخير، ولكن ورد سؤال آخر أرجو أن يكون نافعا. ما هي نصيحتكم للبنات؟ هل الأفضل لهن الوظيفة أم الدراسة أم الزواج؟ الأفضل للفتاة والفتاة من كان قادرا على تحمل الزواج أن يتزوج، أخذا بوصية نبي الله صلى الله عليه وسلم الموجهة للشباب للبنين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ونصيحتي للفتيات ألا تؤثر فيهن الدعايات المضرة الداعية إلى أن تستمر الفتاة في دراستها حتى تكمل دراستها الجامعية، وحتى تنال ما وراء ذلك من شهادات. لا شك أن الدراسة الشهادات حلية تتحلى بها المرأة أو يتحلى بها الرجل، وقد تكون وسيلة من وسائل الكسب المادي، ولكن لا يجوز أن تكون عائقة عما هو أهم من ذلك. فإن الفتاة إذا تعلقت بالدراسة وعزفت عن كفء تعرض طلبها مع انتفاء الموانع الشرعية وتوفر أسباب القبول، قد تعاقب بألا يتيسر لها الكفء، وقد تتأخر فيفوتها كما يقول الناس الرخت، فلا يرغب بها الشباب وهي لا ترغب بالكهول، فتبقى بين رغبة عنها ورغبة منها، حتى إذا مضى الوقت وزالت الرغبات وانقطع الأمل في إنجابها تذكرت أنها أساءت إلى نفسها، لكن لا ينفع ذلك التذكر، ندمت ولا تساعة تمندم. نصيحتي للفتيات عموما أن يحرصن على أمر الزواج إذا بلغنا السن المؤهلة له، ونصيحتي للفتيان إذا قدروا على تحمل أعباء الزوجية من الإنفاق على الزوجة أو كانوا في بيوت أهلها قادرون على توفير ذلك أن يبادروا إلى الزواج. ثم أنصح الجميع بأن يحرصوا على إكثار النسل، فإن كثيرا من الفرق الضالة تهتم بإكثار النسل وتبادر إلى تزويج الشباب في أول مراحل التزويج، وربما حصل التعدد من أجل الإكثار من الإنجاب، فجدير بالمسلم أن يكون حريصا على ذلك غاية الحرص. فليحرص المسلم وولي أمر البنت وولي أمر الفتى، ينبغي أن يكونوا جميعا معينين، والأم لها أثرها على البنات، وينبغي أن تقنع الفتاة إلى أن الزواج ليس وسيلة من الوسائل، ولكن الزواج هدف من الأهداف الهامة التي تقصدها الفتاة، وهي أيضا مقصودة لها شرعا. فإن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: تزاوجوا توالدوا فإني مكاثر بكم الأمم، وقال: تزوجوا الودود الولود. ثم إني أنصح الفتيات والفتيان أن يتصوروا أنه قد تصادفهم عقبات، وقد يشعر أحدهم بعزوف عن صاحبه، فلا يجعل لذلك أثرا في حياة الزوجية يضع لها حدا عن الاستمرار. فالإنسان قد يكره الأمر ويكون الخير فيما كره، وقد يحب الأمر ويكون الشر فيما كره، فربنا هو الذي يعلم الخيرة لنا، وربك يخلق ما شاء ويختار. والله يقول في بيان ذلك: أن الإنسان عسى أن تكره شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أنصح الجميع إذا صادفتهم عقبات أو منوا بشيء من الوحشة فيما بين الزوجين أن يصبروا ويحاولوا معالجة أمرهم، ويسألوا ربهم أن يزيل ما طرأ على نفوسهم وحشة، وأن يجربوا مغالبة النفس، فقد تكون المغالبة تلو الأخرى سببا في أن يسير المرء سيرا حثيثا في طريق السعادة. فإن السعادة لا تأتي لأول مرة في الغالب لكن السعادة تحتاج لأن يكافح المرء لينالها، فقد تعترض عقبة وعقبتان وثلاث وأكثر، والنهاية العاقبة للمتقين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. شيخ صالح، ننتقل بعد هذا إلى قضية أخرى عبر رسالة المستمع عبد الله أحمد محمد عمر. الأخ عبد الله يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. الله جل وعلا يضرب لنا الأمثلة في من سبقنا من الأمم لنعتبر. وسبأ في بلادنا في جزيرة العرب لا تبعد كثيرا عن أطراف جزيرة العرب، ويستطيع المرء أن يصل إليها إذا كان قادرا ومن هواة التنقل. وكما ذكر الله كان أهلها في رغد عيش وسعة رزق في جنات وارثة وأشجار مثمرة ونعيم مقيم إلى حد ما. وكان الله جل وعلا أعطاهم سيولا في وادي العرم، تنزل هذه السيول فيصرفونها بقدرة الله وبما أعطاهم جل وعلا من العلم، فتسقي مزارعهم وجنانهم، ثم لن يشكروا نعمة الله جل وعلا عليهم. والله جل وعلا قادر على كل شيء، أسباب النعم يقلبها إلى نقم، كما أن أسباب النعم النقم يقلبها جل وعلا إذا شاء إلى نعم. فأهل سبأ كما وصفهم الله، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم اشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ماذا صنع؟ لم يشكروا لهم ولم يحمدوا ربهم الذي أعطاهم هذه النعم، فأعرضوا. أعرضوا عن ماذا؟ عن شكر الله، وظنوا أن ما هم فيه من جهدهم وجدهم واجتهادهم. فما الذي كان؟ أرسل الله عليهم أسباب رغدهم وسيرهم وعزتهم وقوتهم، فانقلبت تلك الأسباب، أسباب تلك النعم، إلى أسباب محن ونقم. يقول الله: فأرسلنا عليهم سيل العلم، العلم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، لما ذكر ما فيه النفع وصفه بالقلة، والقلة التي لا تغني. ثم يقول: ذلك، أي ذلك العمل الذي والصنيع، إنما هو بسبب، وليس جاء هكذا عفو الخاطر وبلا سبب. ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي، يعني وهل نعاقب وننتقم إلا من الكفور؟ الله جل وعلا لا يظلم أحد، كما قال سبحانه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. فهو سبحانه لا يظلم العباد، لكن العباد أنفسهم يظلمون. فالله يضرب هذا المثل لنعتذر، فإذا كنا في نعم علينا أن لا نغتر بها، وإذا كنا في أمن وأمان وعز مكين ضارب أطنابه، فلنحرص على المحافظة عليه، ولنشكر المتفضل به، ولنعلم أن ذلك من فضل الله لا من فضلنا، ولا من فضل الناس الذين يتولون أمرنا، بل هو من فضل الله. فعلينا أن نشكر الله، وأن نخلص له العمل، وأن نجتهد في طاعته، وأن نحرص على استمرار اجتماع الكلمة وتوحيد الصف ولم الشمل، خشية أن يحل بالناس ما حل بغيرهم. فإن الله جل وعلا ليس بينه وبين العباد أنساب، وإنما هي أعمال. من أطاعه واتقاه حافظه ووقاه، ومن تجبر وصد عن الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين يوليه الله ما تولى، نسأل الله العافية. فالله ذكر هذه الآية وذكر غيرها: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. يقول الله: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وربنا لا يظلم أحد. فهذه البلدة ما الذي جاءها؟ خرب هذا السد خلق ضعيف من أضعف مخلوقات الله، قيل إنه الفأر، حتى تغنى الشعر بذلك، فقال أحدهم: ولا تحقرن كيد الضعيف فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب، فقد هد قدما عرش بلقيس هدهد، وخرب فأر قبله سد مارب. نسأل الله الهداية والتوفيق. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا سؤال من المستمع نزال عبد الله جلال، يسأل ويقول: هل هناك حديث يقول الماهر في تلاوة القرآن مع السفرة الكرام البررة، أي أنه يحشر مع الملائكة، هل هذا صحيح؟ وما هي درجته في الجنة، علما بأني سمعت البعض يقولون إنه في الفردوس الأعلى من الجنة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الحديث صحيح، الذي يقول: الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له الأجر مرتين، والذي والماهر به مع الكرام البررة، وليس معناه يحشر معهم، فإن الملائكة لا غير مكلفين، ليس غير مكلفين، أي أنهم لا ذنوب لهم، فهم ليسوا كالثقلين الجن والإنس، إما إلى جنة وإما إلى نار، وإنما هم ملائكة مقربون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فالذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه، هذا في عمله ذاك مع الكرام البررة، وأما أنه مع في الفردوس الأعلى، فإذا جمع إلى قراءة القرآن ومع المهارة فيه تقوى الله جل وعلا، وتجنب ما حرمه الله، وترك ما يكرهه الله ورسوله، وتقرب إلى الله جل وعلا مع الواجبات بالنوافل وأكثر منها، فهذا حري بأن يكون من أهل الفردوس. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سألتم الله فاسألوها الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن. نسأل الله ألا يحرمنا ذلك، إنه جواد كريم. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا لفضيلته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.